ذلك يسأل المسلم حسن الخاتمة و تيسير أموره بعد وفاته. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. مصطفى، اشمعنى إن مات غير فجأة؟ اشمعنى إن مات غير فجأة؟ ها ها، ما سمعت. طيب، واسراع جنازته إن مات غير فجأة، إيش معنى؟ نعم سيد. أيوة، أنا ما شرحت حضنتها، واضحة عندكم. ها أيوة. يعني إذا مات فجأة واسراع جنازته إن مات غير فجأة، يعني مثلا كان مريض ثم مات تماما وهو مريض، هذا يسرع فيه. لكن إذا مات فجأة سكت ما تحرك جسمه، ننتظر قليلا، فقد يكون هذا سكون في جوارحه، فقد تعود الروح إليه مرة أخرى. لكن الطب يسر مثل هذه الأمور. هذه إذا ضفتوها ظنتكم واضح، ظنتكم تعرفونها، تضيفوها في الشرح. هذا إن مات غير فجأة نفس الكلام ذكرنا لكم.